بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد نفيسة العلم، من مسجد نفيسة العلوم، من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهذا هو فجر اليوم الثالث من شوال لعام 1437 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، يجب ألا نكون رمضانيين فقط، بل يجب أن نكون ربانيين. فرب رمضان هو رب شوال، وهو رب الشهور كلها، ورب الكون كله. فلنأخذ من رمضان الدروس العظيمة والأخلاق الفاضلة والآداب السامية التي نجعلها نبراسا لنا في سائر العام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومها وإن قل. فما أجمل أن يتبع الصيام بالصيام والطاعة بالطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقال الشعبي: لأن أصوم يوما بعد رمضان أحب إلي من أن أصوم الدهر كله. وصدق من قال: رمضان ولى مسرعا للصائمين مودعا، عاد الكريم لربه فأسكب عليه الأدمعا. وشرعت الأعياد في الإسلام لمقاصد سامية وأهداف عليا، فالأعياد وإن كانت مكافأة من الكريم المنان على حسن الطاعة والخضوع لعلام الغيوب، إلا أنها كما يعتقد كثير من الناس لا تعني انفلاتا من القيود والأخلاق، وليست انطلاقا للرغبات والشهوات، إنما هي أيام شكر وعبادة ومزيد من الطاعة. أن وفقنا الله لحسن عبادته بصيام نهار رمضان وقيام ليله. وللمسلمين عيدان أساسيان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. والأول هو عيد الفطر بعد آداء فريضة الصوم في شهر رمضان، وإليه كانت الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ويوم العيد هو يوم فرح وسرور. وورد في الأثر أن الله خلق جنة عدن في يوم الفطر، وهو في الأرض يسمى عيد الفطر، ويسمى في السماء يوم الجائزة، الجائزة الكبرى. والجائزة الكبرى هي مغفرة الله عز وجل لعباده الصائمين. فهنيئا في العيد لمن وصل رحمه وزار أقاربه وبر والديه. مستمعي الكرام، خير مستفتح لكل شيء القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الصيد ضيف مما تيسر من أول سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل ولا تطع كل خلاك كل خلاك أمين ولا تطع كل خلاك مهين هماز مشاء بنميم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتز الأثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا

وبعد فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لسورة القلم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من مسجد نفيسة العلم، من مسجد نفيسة العلوم، من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، يجب على من ذاق حلاوة الطاعة في شهر رمضان أن يستمر عليها وأن يجتهد فيها طوال العام، وأن يكون في زيادة وليس في نقصان. وقد قال السلف الصالح رضي الله عنهم: من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن استوى أمسه وغده فهو مغبون، ومن كان أمسه خيرا من غده فالنار أولى به. وعلى المسلم ألا يتوقف بعد انتهاء رمضان عن إصلاح نفسه وتهذيبها وتحسين علاقته مع الله تبارك وتعالى، فالعمل الصالح هو الذي سيبقى ويفنى الإنسان. ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قيوم لا ينام. وصدق من قال: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليه نحيا وعليه نموت وعليه وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب أفق فإن أولو الألباب قد عبروا بحر المحبة حتى بالرضا نظروا أفق أفق أفق فإن أولو الألباب قد عبروا بحر المحبة حتى بالرضا نظروا باتوا وأضحوا باتوا وأضحوا وظل الله يكلأهم باتوا وأضحوا وظل الله يكلأهم فشأنهم أدب وعلمهم ساغر استعذبوا الحق استعذبوا الحق حتى كان مظهرهم حقا ومنطقهم حقا فما خسروا استعذبوا الحق حتى كان مظهرهم حقا ومنطقهم حقا فما خسروا هم الجواهر هم الجواهر طبعا لا يغيرهم مر الزمان لا يغير مر الزمان وهم من أهله الدرر من أمهم كان فضل الله غامره من أمهم كان فضل الله غامره وحيث منزلهم يستنزل المطر يا رب لله قوم

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد نفيسة العلم، من رحاب مسجد نفيسة العلوم، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ورفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان، العيد موسم إسلامي عظيم، ومظهر من مظاهر الفرحة الكبرى والسعادة الباهرة لما فيه من اجتماع المسلمين وتبادل التهاني وصفاء القلوب ونشر المحبة، فهو يعود على الناس بالخير العميم. ولذا سمي عيدا، وشرع الله العيد للمسلمين ترويحا للنفس وابتهاجا للقلب وسرورا للخاطر وفرحا بفضل الله ورحمته. وشرعت الأعياد لإغناء الفقير ومسح آلام المسكين ومصالحة المتخاصمين وصلة الرحم. قال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: تعلمن أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي الرحم. والعيد يوم شكر لله على ما أنعم من فضله. ومن الآداب في العيد المسح على رأس اليتيم والعطف على اليتيم. واعلم أن كل يوم يمر عليك لا تعصي الله عز وجل فيه فهو يوم عيد. وصدق من قال: العيد رزق للفقير وطهرة للأغنياء إذا وعوا لمرادي. العيد نور للعيون وحكمة موروثة للمرء عن أجدادي. يتصالح المتخاصمون جميعهم ويزول كل الغل والأحقاد. يتزاور الأهلون طيلة عيدهم تتصافح الذكرى بغير أيادي. يدنو الغني من الفقير وكله أمل لنيل رضاه بالأرفاد. إخوة الإيمان، أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر من مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وأدعو الله عز وجل كما أتم علينا صيام رمضان وفرحتنا بالعيد أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يرد عن مصرنا كيد الكائدين، وأن يجعلها بلدا سخاء الرخاء. فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه

ولكن المجتمع كله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. علينا أن نبث روح التراحم والتصالح والتسامح ليصالح المسلم أخاه، والعيد فرصة لبناء من هدم من الأخلاق. وصدق من قال: أقبلت عيد الفطر بعد صيامنا فرحا، فرحا تكافئنا بكل وداد، وحملت في طيات يومك بهجة، وسررت كل الناس والأفراد. مستمعينا الكرام، كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، ومبتهلا الشيخ محمد عبد السلام صابر، وأمنا في الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ولكم من كنترول الإذاعة تحيات مهندس حسام هشام وتامر عبد الغني ومصطفى عرفة، ومن التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. ولكم تحياتي محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.